في الحديث حكم الرجلين، حكم الرجلين على القدمين قصدي، حكم القدمين ان الانسان يسجد شعره على اطراف الاصابع، ما يسجد على الجنب، يعني ما يفتح رجله وهو ساجد ويكون على الجنب وانما ينصبه، وهذا ايضا من جمله الاعتدال في السجود، لان نصبه توقيفه هذا اعتدال. طيب ما ذكر ايضا حكم تفريج الرجلين، هل تفرج ولا تضم؟ نعم، بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبر كما قال النووي في المجموع، وكيف قال هذا بمقدار شبر ايضا لا تقدر يحتاج الى توقيف، اي انسان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيف، فيقال اولا ما الدليل على التفريج، هذه واحده، والشيء الثاني ما الدليل على بمقدار شبر، لان يجي واحد يقول فرج ما مثل ما تفرج بالدين فرج بالرجلين، نعم لو قال قائل هكذا لقلنا ان الوجيه ان يطلب التفريج باليدين كما يطلب التفريج بالرجلين، اذا قصد الرجلين كما يطلب في اليدين، اما بمقدار شبر وبهذا القدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم. لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواصل الوضوء حينما فقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فذهبت تتوبه فوجدته ساجدا، قالت ان يدها وقعت على قدميه وهو ساجد وهو يقول ما ذكر. فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلوم رجليه احداهما الى الاخرى، وهذا هو الاقرب، انه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما الى بعض، لان التفريج لا دليل عليه، ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابه رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه، فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج. ثم حديث ابي عائشه الذي اشرنا اليه ايضا ظاهره انه لا يفرج بين قدميه. ثم ان بعضهم ابدى ملاحظه، وان كانت هذه الملاحظه ملاحظه، ابدى ملاحظه انه اذا ضم قدمي بعضهم الى بعض كان ذلك اسفر للعوره، كان ذلك اسفر للعوره، لكن هذه الملاحظه ملاحظه بالحقيقه، يعني ان نحن نجري عليه الملاحظه، وش السبب؟ لان العوره ما هي نازله الى الحد بحيث تكون وزن القدمين، حتى نقول ان القدمين كسرها، العوره مرتفعه بينها وبين القدمين فخذين، فلذلك نقول المناسبه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد عنه التفريج، بل ورد عنه في حديث عائشه ما يدل على الضم. إن يدها أصابت قدمي، ولكن تفرجان المتفرجات ما تمسك القدمين كلها، ما تحيط بها. لا يمكن أن تفرجات مجنوبة، يمكن أن تفرجات، لكن فيه ملاحظة، يعني أنا ما أعرف الناس يشعرون بها ولا لا، إذا ظن من أقوى له، يعني أمكان في السلوك ما أعرف وأنا أشعر بها لأني مرتاح لذلك الشيء، إذا ظن الإنسان قدمين بعض البعض يصير أقوى في التحمل، في تحمل السلوك، ما أعرف أنتم تشعرون بهذا أو لا، أو لا تشعرون بهذا. هذا اللي قال الله محمد، لكن مو مسلم. نعم، الأصل اشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام إلا بدليل. يقدمون من بعض من بعض تسجل كما في الرجل. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد أن يكون مثلا في انفتاح هذا يكون فيه ذكر هذا شيء ثاني. هذا حتى ما هذا كان فقط من الله رمها أن ما في مجافات أبدا للمرأة لا في الركوع ولا في السجود. ولكن الصحيح أنها مثل الرجل إلا بدليل. لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما منصوبتان. لا تعين هذا هو الظاهر الركبتين ما اعرف في ذلك السنه حيث تفرج ولكن الظاهر ما تفرج الظاهر ما تفرج ما جرم لان هذا اثبت في السنه لان اذا رميتين تتعب جدا فلا يمكن تستقبل الاستقرار التام الا بالتدريج. وذكر الفقهاء انه يفرج الاكل بس ما سنه ما اعرف هذا السنه ولا الفقهاء ذكروا انه يتفرج. إذا وردوا بصح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء ولا صادع أيضا تفرج وتوجع وجوهها إلى القبلة تفرج وتوجع وجوهها إلى القبلة. وعن ابي حميد الساجي رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله العظيم قال واذا سجد فرج بين فخذيه عجلنا الحقيقه واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داود. طيب هذا الحديث يقول إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. إذن يستحب تفريج بين فخذيه لكن قول المؤلف والقدمين الحديث لا يدل على ذلك. يقول إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه لأنه إذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه ألصق البطن بهما وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا أيضا في ثلاث صفات من صفات السجود: أولا تمكين الأنف والجبهة من الأرض، وهذا واجب، ما يجوز الإنسان أن يجعل جبهته وأنفه وتمس الأرض فقط، بل لا بد من التمكين، خلافا لما يفعله بعض الناس تجده يخليه يا الله يمس الأرض. ولهذا قال الفقهاء يجب أن يسجد على شيء مستقر، فإن صلى على منفوش ولم يرغب عليه فإن سجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على شيء مستقر. وفي أيضا السنة الثانية يمحي يديه عن جنبيه، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم ينحي حتى يرى غيار كفيه. السنة الثالثة وضع كفيه حول منكبيه، السجود على كفين أحد السجود على الأربع السبع، ويضعهما حول المنكبين. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه، وعلى هذا فيقول في صفة اليدين وفي وضع اليدين صفتان: الصفة الأولى أن نضعهما حول منكبيه، والصفة الثانية أن نقدمهما حتى يكون سجوده بينهما، والصفة الأخيرة أبلغ في المجافات، لأن الإنسان إذا سجد بين كفيه وجافا تكون المجافات أشد وأوسع. لنأخذ الآن الصفات من هذه الأحاديث. أولا صفات الهلو والركبة، وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركبتين وفي الركب اليدين. طيب، ثانيا في حال السجود أي عبد الله بن بحينة يفيد مشروعية التجنيح، وهو عبارة عن شدة المجافاة حتى يرى وضع الركب، ومثل أيضا في حديث أبي حميد الأخير. وفي أيضا هذه الصفتين، الصفة الثالثة عن الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها مائلا إلى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفة الرابعة التفريج بين الفخذين، والخامسة نعم رفع البطن عن الفخذين. قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين، وما قاله الفقهاء صحيح، لأن هذا من باب الاعتدال في السجود. نعم تأمل شوف حديث ولا لا، يمكن طيب. وفيه أيضا مشروعية التمكين الجبهة من الأرض، وفيه وضع الكفين حول المنكبين أو وضعهما حول الجبهة. مش بقي من الصفات القدمين، هل تفرق أو تضم؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار الشبر، كما ذكره المرمي وذكره الشافعي، كما سمعت عن الشافعي عموما، وأن تقديرها بالشبر لا دليل عليه. نعم، وذكرنا أن الظاهر لي أنه ينبغي ضمن بعضهما إلى بعض، استدلالا بحديث عائشة وبعدم ذكر التفريق، بعدم التفريق. وأما كوننا نستدل بالتفريج بين الفخذين على التفريج بين القدمين، ليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، لأنه يمكن أن يفرج الإنسان بين الفخذين ويبين القدمين. فما دام عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد. وبقي أيضا في أصابع اليدين، كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة في السجود، إن كان معها في السجود تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة، وفي اليد بالرجلين بالعكس يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل على القدمين مش لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج، لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ويتحامل ويضغط على الأرض، هذا لا شك أنه يشغله، فلنقول يضعهما، لكن مجرد ما يضعهما الإنسان ستكون متفرقة، طيب بقينا بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يرفع، أن فخذيه، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ الأجواب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، فإن صاحب الطبراني ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم إذا سجد يعني يرتفع، فهذا هو مشروع في السجود. المقول الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا، بس هذا انا عند ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على قدمين وهما نزلتان، الا اذا صاروا من جلد الاصبع، لان الكف ما يتسع القدمين مع التثبيت. هذا اللي اذهب اليه هذا الحديث، وان كان من خلال الطبيعيات ومن ما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نأمر الإنسان بأن يقوم ولا نأمره بأن يفرق. في شيء يمكن البحث فيه بالنسبة لهذه السجود؟ نعم صالح السجود جرم وتوجه إلى القبلة، نعم لا ما إحنا مرتفع بعضه لا السنة أن يطيح على الأرض كله لك لا أشهر ما في الصوبة لأن هذا مفسد الواقع. لا أصغار الناس الحقيقة الكبير تجده حتى يبعد إليها أيضا عن الحول من كبير، يبعد من الحول ويلزم من هذا أن يكون مسؤول، يلزم من هذا من هناك. لكن إذا وضع الإنسان وضع طبيعي على حول من كبير أو على وزن الجبهة يفرج، يمكن يروي بالرش ويروي من القلب. الظاهر الإدهان لا يبقى طبيعي، لأن حقيقة كل شيء ما ورد في سنته شيء فوضعنا على طبيعته، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم التي خرجت من الطبيعة يظنونها كتطبيق الأصابع في الرجلين، لأن قد وردت السجود فيه مرض أعضاء السجود. نعم حول المنكرين هذا الممكن، بما أن تكون اليد محاوية للمنكر معي على وزنه بالأسفل، إذا سجد يخلون على حمل المنكبين. نعم ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر إلى السجد، وعلى الجانب الظاهر إذا أخذوا بهذا الحديث مطلقا كنا أيضا حتى على الجانب ما يطلع على المنكبين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ وإذا خلق بها لأن بعض الناس يحصل الهدى إذا سجد يحصلها وبعضها يخليها مستقيمة. هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص وخروج عن الطبيعة. فالإنسان إذا سجد يمكن جبهته، وبعض الناس يهسر رقبته حتى أنه في الشروط لا يزال هناك لا رقبته، وبعض الناس يقيم الرقبة بناء على أن الظهر مشتوي في المعلوي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا كيف يتمكن لأنك إذا أصرت بعد وعلى كل حال العمدة الحقيقة العمدة الأصلية جهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحديث أشار إلى أنفه إشارة، أشار إلى أنفه إشارة. ولكن إذا أصرت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن يشبه، يمكن يشبه فالظاهر ما يبقى على ما عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما شرع الخالق، لا بد من التمكين. واما قوله حصر رقبته حتى تتبين انها كالدرجه بالنسبه لظهره، فهذا خلاف الاصل. هنا لا هذا الموضوع اي نور الا في الركوع فقط، المسلم نور على شيء بخضعة على الأرض يعني على سريره، لو صلى على سريره الإذن يسري، لكن لا بد من مكن جبهته وأمره، لا بد من مكن جبهته وأمره. مثل لو صلى في الطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز مع أنها على الهواء، مع أنها على الهواء. والفقهاء رحمه الله قالوا لو صلى على رجوحه ما صح، لكن فرق بين الطيارة والرجوحة واحد، الرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته نزلت وهربت منه، لكن الطائرة ثابتة وكذلك السفينة أيضا ثابتة. لكن نقول بعد السفينة ما تصل لأنها على ماء، الطائر إذا كان الإنسان الذي يأتي بالواجب ثم يجوز ولو بدأ بالضرورة من تقليل الواجب، إذا حل عنه إذا كان يأتي بالواجب ثم يجوز بدون ضرورة الفرض والنفل. يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبلة، فهذه جائزة ولو بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية فيها مكان في الخلف مكان يتسع لستة مصلين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبلة. نعم فيه ظلم ظلي يدور لو انحرفت الطائرة ينحرف إلى جهة القبلة مثل الوسطى. نعم وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا يجوز ولو بدون ضرورة. أما إذا كانت الطائرة ما تمكن فيها إما من استقبال القبلة وإما من الركوع وإلا من السجود، هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجه فيه. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان يمكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كان تجمع إليها فإنه يجب الانتظار حتى تأتي الطائرة والصلاة. الصلاة العظمى على الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب إلا ما ورد النهي عنه في مسألة انبساط الكلب، فهذا يصبح حراما يكون حراما. إذا خاف فوت الوقت فإن المصنف الطائرة على حسب حاله، أولا يسأل أين الاتجاه فيتجه إلى القبلة، ثم يصلي قائما لأن القيام ممكن كذا أم يمكن؟ لا لا لا لا، إذا صارت مستمرة من بينهم، ثم يجب أن يركع لأن الركوع ممكن. أما السجود فهو لا يمكنه، إذا أراد أن يسجد يجلس ويولي في السجود. وظهره وراسه، لأن ممكن أيضا الظهر والراس إن كان ما يمكن، ولكن حسب الطائرات العين عارف يمكن يولي بالظهر. لكن لو فرض أنه ما يمكن إلا أن المطائف يوصل بعض الظهر فهو يولي براسه. نعم لكن أنت يجب عليك أن تحرج وقبلة، يجب عليك أن تحرج وقبلة، فما هو كان فجر الشمال والقبلة جميل، معناه أن تقول أنت مخالف إلى الغرب، ما يتجه الشمال يجب إلى الغرب. إذا كنت مغربي اسأل أبو الدان، اسأل أبو الدان وقل له مثلا متى في الوقت الذي اتجه فيه من الشمال لمدة ربع ساعة، يعني إذا عرفت في مثلا ينحرف الخط إلى الشمال لمدة ربع ساعة أنت ممكن تحدد الوقت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الصحابة والعام لما ذكروا أن رسول كان يصلي على بعيره فالغاية عنه مراسل عليه المطلوب صحابة العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام أعطوا الشيء العام. لكن هو إشكال في بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في محل الولايات المتحدة، إذا نظرت إلى الخارطة المكورة وجدت أن أقرب إلى مكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي، وإذا نظرت إلى الخارطة المقصودة هذه وجدتم إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب، فأين يتجه الإنسان؟ الأرض الكروية، لأن هي اللي تمثل حقيقة الأرض، هي اللي تمثل حقيقة الأرض، ولذلك كان بالأول يتكلم معنا عن الموضوع، كان بالأول يتجهون إلى جنوب الشرق نظرا إلى أنه أقرب بحسب الخارطة المسبقة، ثم بعد ذلك قال ما أمشي، قال إذا أردتم أن تتبعوا شوفوا أقول لا. والعجيب أن هذا القبلة يتجهون هذا الشمال الشرقي، ثم بعدين بالنسبة لخط الطائرات تعود إلى الجنوب، تعود إلى الجنوب

الكفارة مغلظة في الحقيقة، عتق رقبة فإن لم يجد، مش لم يجد الرقبة ولا ثمنها؟ أيهما؟ إذا لم يجد الرقبة بأن كان غني لكن ما فيه رقاب، أو كانت الرقاب موجودة لكن ما عنده ماء، انتقل إلى المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. تقدر بالأيام ولا بالأهلة؟ نعم قال بعض العلماء تقدر بالأيام، والصحيح أنها تقدر بالأهلة، حتى لو فرض أنها صار الشهران 29 يوم، كل واحد 29 يوم، فإن ذلك يجزئه. كيف يكون ذلك؟ أفرض أن مثلا ابتدأ في 15 محرم، ابتدأ في 15 محرم، متى ينتهي؟ 15 لا في 14، آخر يوم الجد 14 من ربيع الأول، يعني 15 صائما. لو فرض أن محرما صار 29 يوما وأن صفر صار 29 يوما، كم يجلسون؟ 58 يوما. ما يجوز أن يقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام شهرين متتابعين. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن بدأ من أول ليلة من الشهر اعتبر بالأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر اعتبر الشهر الوسط بالهلال، واعتبر الطرفان بالأيام 60 يوم. مثلا لو بدأ من 15 محرم وصار ناقصا وسافر ناقصا، سافر على كل حال لو نقص محسوب له، لكن محرم ناقص، كم يجلس المحرم إذا بدأ بخمسة عشر؟ لا يجلس 15، لا إذا بدأ بخمسة عشر من محرم وكان الشهر ناقص كم يصوم؟ 15، يصوم 15 يوم. يأخذ من ربيع الأول كم؟ لا 15، يأخذ 15 من ربيع الأول ويفطر 16، يفطر 16. وإذا قلنا الاعتبار في الأهلة وصام 15 من محرم وصار ناقصا، متى يكون إفطاره؟ يوم 15 من ربيع الأول. ورحمة الله لا يوم فطر يوم 15، إيه يعني آخر يوم يوم 14، واضح؟ طيب المذهب أنهم لا يرون أنه إن بدأ بالشهور من أول ليلة من الشهر فالمعتبر الأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر طبعا الشهر المتوسط بالهلال، والشهر الذي ابتدأ فيه والذي كمل فيه يعتبرونه بالعدد، مكمل 30 يوم ولو كان الشهر ناقصا. نعم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من اعتبر أهلة سواء بدأ من أول الشهر أو من أثنائه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صوم 60 يوما، قال صوم شهرين متتابعين. والشهر مين؟ من الهلال إلى الهلال، من الهلال إلى الهلال. وفي الحقيقة اللي ذكر الفرق ما يظهر فرق كبير جدا إلا يوم واحد بس، لأن الشهر المتوسط على كل حال الذي يصام بالأشهر بالهلال، لكن الشهر الذي ابتدأ فيه هو الذي انتهى فيه هو الذي يحصل فيه خلاف، ولا يحصل خلاف أيضا إلا إذا كان ناقصا، إذا كان شهر ناقص، وإلا اتفق القولين. ثلاث معين؟ طيب. نعم. عشان؟ لا أصل يقولون أن المتوسط بالهلال على كل حال. المتوسط بالهلال على كل حال. يعني ما يمكن نوزن 30 يوم والشهر ما صار 29. نعم. إذا نقص الأول الذي ابتدع في أثنائه هذا اللي يحصل الخلاف. يعني يتضح الخلاف فيما إذا ابتدأ من أثناء الشهر وصار ناقصا، وبيطلع له سجود عند من يعتبر الأهلة، ويطلع عليه سجود عند من يعتبر العدد. فإذا نقول قوله متتابعين، قال العلماء معنى التتابع أن لا يفصل في صيامه إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض، فإن فصل بدون عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف ولو لم يبق عليه إلا يوم واحد. يعني فلو صام شهرين إلا يوما واحدا ثم أفطر هذا اليوم الواحد، ثم أعد من جديد، لأنه لا بد من متتابعين. لكن لو سافر أو مرض مرضا يضيق له الفطر فإنه لا يستأنف، وإنما يبني على ما سبق. والمرأة كذلك إذا حارت تبني على ما سبق، يعني حيض عذر شرعي. فإن لم يستطع يعني استوجب متابعين فإطعام 60 مسكينا، وهذا الإطعام بين فيه قطع المطعم دون الطعام، قطع المطعم دون الطعام. وقد مر علينا أن الكفارات التي فيها الإطعام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أجر فيها الطعام والمطعم، والثانية أجر فيها الطعام دون المطعم، والثالثة أجر فيها المطعم دون الطعام. وهذا من باب التجوز تسميتنا الكفارة، بل نقول ما ورد إطعامه مطلقا. فصدقة الفطر مش ورد فيها تأكل الطعام دون المطعم، ولهذا يجوز أن تصرف الفطرة الواحدة إلى عدة مساكين، ويجوز أن تصرف الفطرة المتعددة إلى مسكن واحد. والذي قدر فيها المطعم والطعام كفارة الحلق، لا كفارة حلق الرأس بالحج. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف. والذي فيه مطعم دون الطعام فيه مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار، وهذه الكفارة إطعام 60 مسكين. كم يطعمهم؟ الصحيح أنه غير مقدر، أما المشهور لمذهب فإنه مقدر، المشهور لمذهب مقدر بمنتج طعام من الجوع ومن غيره نصفا، والصحيح أنه غير مقدر، وأنه إذا أطعم للمسكين طعاما يكفيه لغذائه أو عشائه أبدا. وعلى هذا فإما أن يسوي طعاما ويدعو إليه 60 مسكين وخليهم يأكلون ويشكرون، وإما أن يشتري خبزا وعجما ويوزع كل إنسان يكفيه خبزه ولا خبزتين على حسب الخبز، على حسب الآكلين. بعض الناس ما يكفي خبزتين لأنه أكبر، وبعضهم يكفي واحد. المهم على كل حال يعطيه الخبز وإدانة إذا أكله غلب الظهر يعطيه حتى يشفى، أو يفعل مثل ما أشرنا إليه أولا يغديهم أو يعشيهم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان ما يستطيع الصيد، وكان يصنع طعاما ويدعو إليه 30 مسكينا بدلا عن صوم شهر رمضان. فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا سقطت الكفارة، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع، فإذا لم يجد سقطت. طيب غير الكفارة تسقط بالعكس ولا لا؟ يقول غير هذه الكفارة واسقط بالعكس، فليبقى في ذمته كدين الآدمي، مع العلم بأنهم يقولون اتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية تقوي على جميع الكفارات إذا عجز عنها فإنها تسقط عنه، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. استدلوا أيضا بحديث الأعرابي، الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لك، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال هل تستطيعه؟ رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تجعل متبعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تدعين 60 متين؟ قال لا. فجلت، فبينما هو كذلك إذ جاء الله بتمر، فقال له النبي خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر مني. شكيف الطمع؟ فالأول جاي خايف وراهب، والآن قلنا بالتمر، فمعنى أحد أكثر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك، لكن أطعمه أهلك هل على أنه كفارة ولا على أن كفارة سقطت ولا كيف؟ لننظر. الذين يقولون انها تسقط بالعدل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بقاءها في ذمته، ولو كانت باقيه لقال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قدرت فاطعم. والذين قالوا انها لا تسقط بالعدل، انها لا تسقط بالعدل ايضا قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلما جاء التمر قال له خذ هذا فتصدق به. لو كانت سقطت عنه بالعجز هل يقول خذ هذا فتصدق به؟ شنو يعني لو كانت الكفارة سقطت عنه بالعجز لتبين هذا الرجل عاجز ولا قال خذ هذا فتصدق به، لكن يقول خذ هذا فتصدق به دليل على ان الكفارة باقية في ذمته، مع انه بالاول يقول يعني هذا الرجل يقول لا أستطيع، فلما قال خذ هذا فتصدق به دل ذلك على أنها لا تسقط بالعكس، وإلا لكانت ساقطة عن هذا الرجل. طيب بعض قال إنها لا تسقط بالعجز ولكن الرجل إذا أدى عنه غيره صح أن يكون مصرفا لكفارته، يعني إذا كان إنسان عاجز وجاء إنسان يتبرع له وهو محتاج فإنه يجوز أن يكون مصرفا لكفارته. وقالوا إن هذا الذي وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل هو نفس الشيء، فالكفارة ما سقطت بعجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علم أنه يقدر قال له كل هذا فتصدق به، ولو كانت سقطت بعجزه ما قال خذ هذا فتصدق به. لكن يجوز إذا كان الإنسان أهلا للصدقة أن يأكل كفارته بشرط أن يؤديها عنه أحد غيره. ذهب بعض العلماء إلى مذهب رابع وهو أنها تسقط بالعجز إلا إذا وجد قريبا فإنها لا تسقط، إذا وجد قريبا فإنها لا تسقط. يعني مثل إنسان عاجز الآن عن الكفارة واستمر عجزه بقي عاجزا فنقول هذا الرجل لا تجب عليه الكفارة، يعني لو أنه أيسر بعد حين فلا كفارة عليه، بخلاف ما إذا كانت المسألة قريبة، فإن إذا كانت قريبة فإن هذا الرجل يقال الآن هو في وقت يكون واجبا، وقاس ذلك على مسألة الصلاة، إذا أقل الإنسان فيها بركن إذا كانت الصلوات ماضية ما يعيد، وإذا كانت حاضرة أعاد بدليل حديث المسيء في صلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة من الصلوات الماضية. فما رأيكم الآن بين هذه الأقوال الأربعة؟ أيها أقرب إلى الواقع في هذا الحديث؟ ما ساقطة سقوطة يعني. طيب إذا قلنا إن الراجح السقوط، ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق منه مع أنه عاجز؟ يعني معناك كان تقول أن الراجح الأخير إنه إذا كان يدور قريبا فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليه. طيب إذا قلنا بهذا القول، هذا القول الحقيقة جيد لكن بس ترد عليه ما هو ضابط، إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قالنا طائر وش دليل؟ إذا قلنا ساعة يقول وش دليل؟ إن قلنا سنة هذا بالحقيقة جيد ومعخذ طيب لا، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا وإن حد إلا بالعرف. إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإنه يجب عليه، إذا كانت عرفت عرفا بحيث أنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله لتباعد ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا الصفر. فإذا الذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرفا بكفارته إذا أدى عن غيره، هذا يمكن رفضه لأنه قال أهل هذا الرجل هل يبدون في مسكينة؟ نعم هذا ما هو ست مسكين، هو الظاهر يعني الظاهر ما هو ست مسكين، ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك. لا ما ينفع أن يكرر على واحد، أي ما يمكن يكرر على واحد لأنه ما عدد. طيب لكن لازم يطعم ستين مسكين، فهل عنده كم ستين مسكين؟ نعم قال أعطيهم مسكين ماذا تصدق؟ قال تصدقني بالأول ثم قال على أكثر مني قال أعطيهم هذا. هو الظاهر رغم ما أتى بالحال يعني، ولذلك هو جاء ينتزع ورسول الله هلك وفي رواية احترق كل عدد اللي قالوا رسول الله على كل جنون وراشد من هذا قالوا أنه جاء ينتزع إشعاره ويضرب حده ما أشبه ذلك، هل ما جاء في أحد ضعيف لكن هو جاءت مثال علشان إن على وصف الطبيعي ما تقدر بحكم. نعم حقيقة أنا والله أعلم يبدو لي إن الراجح أنه تبقى بإمة النظر، يبدو لي إن الراجح أنها تبقى في ذمته، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، بل المعنى إن حاجته الآن مقدمة على الكفارة، لأن الكفارة ما تجب إلا إذا كانت صادرة عن قوت الإنسان، تمام الحج ما يجب إلا إذا كان صادرة. فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام فحاجته أبدى من الكفارة، لأن يعني رسول الإنسان عنده قوت عياله وعليه كفارة، هل يقول يجب عليك أن تفرش قوت أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن الكفارة باقية في ذمته، هذا صحيح. وأنه متى أيسر الله عليه يشيدها كسائر الدنيا. كل جلس هذا مصادفة، يعني جلس ما عندي بعد أساس، عندي بيس كان عندي شيء جلس. نعم نعم نعم لا لابد من العدد، الأصل من العدد هو مجرد يكون نلغي العدد بمجرد الاحتمال ما يمكن. نعم نعم ايه من كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره كل فتره هل نحن هل تيقن من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العجز؟ لا تصد. أقول الآن إحنا عرفنا من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العجز. من أخذنا عنه؟ من قوله يقول هذا فتصدق بما أنه ما أقدر ما أستطيع. ولو كانت الكفارة ساقطة وكان ما قصد هذا فتصدق به، لعرف المفقين ما يبدأ خلاص ما له الشيء. بس من هذا يؤثر عليه أنه بعض العلماء فرق بين ما إذا وجب عنكم فإنه يجب عليه وبين ما إذا وجد بعد حين فلا يجب. وكما يقول هذا التفريق والحقيقة مضيق اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجد. مفهوم هذا؟ يبقى النظر إذا كانت لا لم تسقط، فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مصرفا لزكاته إذا كان لكفارته إذا كان عادما وتبرع بها غيره؟ الجواب لا، لأنه يمنعه ما أشار إليه عبد الله الزيد وهو العدد 60 مسكين، ولهذا قال أعطيه مالك يعني لحاجته. فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحمله بإطعام أهله ليس لأنه كفارة، ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفارة، حاجة الأهل مقدمة على الكفارة. وعلى هذا فيكون الأمر المتيقن لنا الآن، الأمر المتيقن أنها تجب ولا تسقط، واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات، لكن نقول الأصل عدمها، الأصل عدمها. وأيضا قياسا على بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكرها تسقط، وهي وطء المرأة الحائض. هذا المرض الحائض يتصدق بدماء أو نفس أو نسله كما سبق، ولكنها تسقط بالعجز. ولا يوجد كفارة تسقط بالعجز على المذهب سوى هاتين الكفارتين، كفارة الوطء في نهار رمضان، والثاني كفارة وطء الحائض. لا، سقوط الرسول صلى الله عليه وسلم قد جدل، لكن مع عدم وجود القرينة، لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره يدل عليه مو قصد. نعم الذي ذكرت قد نقول ان كون الرسول ما قال اذا ايسرت فتصدق، يعني يدل عليه قصد، قد يقال هذا، لكن يقال هذا مفهوم من كونه عليه الصلاه والسلام امره ان يصدق مع علمه بانه لا يجد شيء. يكون الاصل بقاء هذا الوجود. لا سبق على وجوده. نعم. قالوا إنه في مكتر نفع 16 صاع، وبعض البعض 15 صاعا، وخمسة عشر صاع إذا جعلنا لكل واحد منهم يساوي 60 مكتر. نعم. وخمسة عشر صاع إذا لم نقدر، لأن الصحيح ما يحتاج التقدير، الصحيح أنه بدون تقدير. 15 صاع أعتقد أنه ليس 60 مكتر. يقول اللهم إلا إذا جعلها مثل كنت جوع ولا شيء، هذا شيء صعب. نعم. الآن لو نجيب لكم حينتم حول 30 يوم. نعم. لو نجيب لكم 5 أصواع من 15 صاع من التمر، تاكلوا ولا لا؟ ها؟ لا ما ياكلوا. هذه اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار ذكر وجوب عتق الرقبة قبل التماس، الإسلام شرع مثقلين قبل التماس، وإطعام 60 مسكين ما قال من قبل التماس. لأن العلماء بالنسبة للذهاب نعم، إذا قلنا بأنه تبقى في ذمتك ويبقى ما في زوجته حتى يجي الضرر، يمكن إذا صار ضرر يقدر يتسلف ولا يشتري دين ولا ينهي الموضوع. ولا المذهب نعم، المذهب يبقى ويشتغلون من قبل التماس. نعم. إجماع على الصلاة، هل هو عجز عن عجز الجسد أو ما يمكن عجزها الجسدي أو ما يستطيع من أجل الشهوة؟ يعني كل يستطيع. في هذه الحال، هل مثلا لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر وقلنا له صوم شهرين متتابعين، طبعا الرقبة ما نقول لأنه ما فيها رقبة، لكن نقول صوم شهرين متتابعين قلنا أكثر، نلزم عليه ولا لا؟ ما لزم عليه. نعم، حديث الإعلان ما لزم عليه، هو القرآن، لأن الذي حاسب على ذلك هو الله، حتى لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي ما لزم عليه، إذا قال ما أستطيع نقول كيف، وما لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتى يمكن أستطيع، يجب عليه أكل الشتاء. نعم، يجب عليه أكل الشتاء، ونقول أخبرنا إذا كنت أستطيع في الشتاء فأكل الشتاء، إذا قال ما أستطيع أبدا فإنه نقول حينئذ ما نزم، لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي لا نزمه، هذا أمر فيما بينه وبين الله، كل عبادات الإنسان مؤتمن عليه إلا إذا علمنا أن الأمر على خلاف ما قال، لو قال إني أديت مثل الزكاة لفلان، نعم وجينا فلان قلنا هل أعطاك زكاة؟ قال لا، هنا إذن نكذبه، وإلا فالأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم نعم، ماذا كان فيهم شهرين متتابعين في أسلام رمضان؟ أولا إن هذا شهرين متتابعين وهذا شهر واحد، الثاني إن تلاحظ أن الإنسان إذا صام مع الناس أمول بكثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتات حقوق علشان تصوم مع الناس، لو أن إذا قلنا يا حالي فيه ضرر ويخلق العادة وكذا صرف ولا أن تقول إن حرام ما نفعل، قلنا أن الحرام حايم. نعم، فعلى كل حال فرق بين الإنسان اللي يصوم مع الناس واللي يصوم لوحده، رقم بعيد. نعم. لو يقع ما أعلم منه، إذا كان ما أستطيع يقول ما أستطيع. يقول لك هل يعني يستطيع مجرد صعود الى او ما يعني تقول اذا كان من يشق عليه نفسيا ايه ما في هذا لابد ان لا يستطيع مثل البدن لاننا لو ان لو لو لو قلنا بان تكوير الاستطاعه الى الامر النفسي نعم وكان حتى الانسان الذي بعض الناس في رمضان تجد نفسيه ما ما ما ما وجه سوء هذا ليس بقصد الرسول ثم لما أعلم أنه عليه لا صدق بهذا عن الكفارة ماذا شك أنت صدق بهذا التطوع نعم نعم أما ما هذا يجب عليه الكفار يجب عليه القضاء والكفار أما هذا الثاني ما في مجال في هذا في الأمور المحرمة أما الأمور الواجبة فلا فلسة فلا في هذا القائد أين هذا كيف واجبة هذا كيف واجبة الأمور التي يطلق فعلها لا بد من فعلها لكن إذا كان قد فات وقتها وهو جاهل فلا ما فيه فلا ما فيه المحرمة لا يؤخذ فيها بالله بالجهل والمفور ليش لأن الأمور